الإسلامية اللي نشأت، الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا، اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيخ، هل كانت تحصل بين عالم الكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو وصل لحد الكفر؟ هل ممكن في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقول انه كان السني يناقشه او يقيم عليه الحجه بالصوره اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر او بالبقاء على الاسلام؟ الذين كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطه اللي انا عم ادندن حولها كمان موارده هنا، لانه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟ لا مش شرط. فاذا في منهم من سيخلد في النار، صح؟ وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس من هم؟ الله أعلم. نحن بحثنا في التهديد. فسؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق. الله يا شيخ. لا إله.